وما يأتيهم من رسول إلا

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين من صلصال من حمإ

قدير ولله غيب السماوات والأرض وما وترابيل تقيكم بأسكم